شقد ما تدفع باتجاه إعلاء ذكر آل محمد، نهج آل محمد، احسب نفسك أنت وجهت صفعة. ده تستوعب كلامي لو بالك مو يمي. شو ضعيفة هاي أفا. ده تستوعب كلامي لو ما ده تستوعب. ها؟ الطبق لو ما الطبق. للعنهم وبغضهم وإعلاء ذكر رسول الله وعترته، اذكروهم بأعلى أعلى الصلوات. إش قد ما تتجه باتجاه العترة تثبت أنه السلطة المنحرفة والدين لا يجتمعان. هكذا كان بنو العباس، ما تقبلوا الأئمة عليهم السلام، سعوا في إهلاكهم. بالفعل شوف الإمام الحسن بعمر مبكر جدا قتل، في بعض الروايات 34 سنة، شاب بعد في ريعان شباب قتله. في رواية أخرى تقول عمره 38 سنة. بعد ما تحملوا وجوده، لأن وجوده كان يغطي على وجودهم، قتلوه. أقرأ في الرواية أنه في الليلة التي ارتحل في فجرها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أسأل الله أن يوفقنا كل سنة وكل عام لإحياء ذكراه، كلكم قولوا آمين رب العالمين. أسأل الله أن يوفقنا لزيارة مرقده إلى سامراء، كلكم قولوا آمين رب العالمين. البارحة قاعد طلع وقصيدة على الإمام العسكري، أخذتني لوعة العشق. أخذتني ذيك اللوعة. إي والله قمت أعد الساعة بعد الساعة حتى أوصل سامر. هسا أكمل مجلسكم وأطلع أروح لهناك أقعد يم الإمام. عشق سامر، عشق. جرب أن توصل بس قابله، شوف دموعك تنهمر بلا إرادة، تشعر أن هنالك شيء يربطك بهذا المكان، فتشيء بس ما تعرف شنو. تشعر أن قرارك هنا، إيمانك هنا. لما تنظر تقول هنا غاب مولانا صاحب الزمان، هنا قتل الإمامان العسكريان. في الخبر أن الإمام عليه السلام أخذه السم، التفت إلى حكيمة بنت الإمام الهادي، قال أختا حكيمة نادي لي صبيا أسمر في الحجرة المجاورة. نادته السيدة حكيمة، أقبل الإمام المنتظر على أبي وضع رأس أبيه في حجره. الإمام عليه السلام مرر يديه على وجه صاحب الزمان، قال بني محمد اليوم الفراق ولا لقاء حتى يأذن الله. ولدي ولدي إني عطشان فاسقني. الإمام المهدي عليه السلام ناول الإمام العسكري الماء، شرب الماء بعد الماء، قل أنينه وعرق جبين. وارتفعت روحه إلى بارئها، رحم الله من نادى وإماما. أين أشمي وحسنا ومسموما ومظلوما